النغمة بتعبر عن المعنى وبتعبر عن وال يعني اللحن كأنه بيدي انفعالة البني آدم في اللحن. وأنا كان يعني يبقى ممكن أقعد، وطبعا لما الحياة العلاقة بيها بقت أعمق وأكبر بقى الاحتياج ده أوضح. فأنا ممكن مثلا في يوم أقعد أغني مثلا من 11 لسبعة أصبح الظهر، أغني لغاية ما أحس إن حلقي نشف حلقي جف، لإني مشحونة قوي، لإني موجوعة، لإني محبطة، لإني فرحانة. يعني أي نوع من المشاعر موجودة عندي بيطلع غنى، يبقى التعبير أبقى محتاجة أغني، ومش محتاجة أغني لحد. يعني أساسا أغني، أنا أغني أغني، يعني يمكن أغني لنفسي، أغني مع نفسي. فإنما ورغم أني واضح أن ده كان يعني معروف عني، يعني كانت مدرستي أنا المدرسة الوحيدة اللي أفتكر اسمها من مدرسات طفولتي كلهم وأفتكر شكلها، هي مدرسة الموسيقى وأنا طفلة، وأذكر إنها كانت تاخدني أغني لها وتجيب لي حاجات حلوة. فما بفتكرش كنت بغني لها إيه، لكن فاكرة الواقعة دي. الواقعة إنها، فهي واضح إن أنا وقتها كنت جريئة يعني. بعد شوية الناس يجرجروني أغني، أولا معروفة عنك تحايلي عليها كتير قوي عشان أغني، تحايلي عليها كتير، مش عايزة أبدا. يا لو أنا تحايلت عليك دلوقتي تغني، لا لا بلاش دلوقتي، لأنه أنا بصي أنا هغني هغني هغني وهغني قرايب. أنا لسه كنت هسألك، طب هذه الضرورة ما عبرتيش عنها ليه فنية؟ أقولك ليه بقى، لأنه أنت لما تحب الحاجة قوي قوي قوي قوي قوي تخافي منها قوي قوي. بعدين في عنصر في الغنى اللي هو أنا معرفتوش برضو إيه، زي التمثيل يعني، ما أحكي لك بعد شوية علاقتي بالتمثيل. الواحد لما يبقى مش عارف إيه الحكاية، أنا وأنا طفلة لما بغني وأنا بكبر ما بغنيش بصوت صغير، بغني انفعالتي عايزة تطلع، الطاقة الانفعالية بتاعتي وأنا بغني عايزة أطلعها كمان في طاقة الصوت. ما عرفش وقتها إنه بمجرد الواحد ما يزعق في الغنى يبقى فيه شيء اسمه تكنيك. أنا ما عرفش طبعا أنا ما عرفش ده وأنا طفلة. وكمان أستغرب قوي هم البنات اللي معايا لما بيغنوا بيصوصوا ليه؟ يعني البنت اللي يبقى معروفة عنها إنها صوتها حلو أو بتغني، تلاقيها بتغني بصوت صغنن، بتغني بحجم صوت صغير، لأنه صح كده، لأنه هي عشان تغني يطلع غنى على طبقة الغنى لازم تغني بصوت صغنن. إذا عايزة تغني على الطبقة دي وتغني ده عايز تكنيك. أنا معرفش ده طبعا لسه صغيرة ومش دارسة عايزة أزعق في الغنى لأن الشحنة بتطلع، عايزة تطلع الشحن، عايزة تطلع الشحن، فأقوم أزعق. عشان أزعق وأنا مش متربية في جبل، مش متربية في حتت خالية خلاء خالية، فالبني آدم خلقة تعود يحدف صوته لبعيد فتعلمها زي ما تعلم يطلع صوته. يبقى إذا كنا في المدينة كده يبقى لازم يا عايزة زعق لازم أتدرب غنى. أنا ما عرفش ده، فلاقي نفسي بغني لإني عايزة أطلع طاقة صوت، فبيبقى الأغاني بتنزل بغنيها بطبقة واطية، يعني بطبقة باص شوية، لإني ما عرفش إن ده طبيعي. يعني ما عرفتهاش لما دخلت الكونسيرفاتوار بعد سنين، بعد يعني أنا صوتي حلو بس في حاجة غلط في المسألة. الغلط ده لإني اللي هو التكنيك اللي انت مش عارفة، اللي هو التكنيك وانا ما بغنيش بصوت صغير. عبال ما عرفت المعلومة دي خدت مشوار. انا كسلانة وهيابة هيابة لإنه صوتي حلو. طب وبعدين خدي بالك بقى، انت كتير بتقعدي في قاعدة وحتى يغني والناس تقول الله وما يحجبكيش، يعني مش عاجبك الصوت يعني، او يعني راضين بيه على مستوى ان احنا قاعدين في قاعدة، انها مش على مستوى انه يبقى مطرب ويغني. وانا ما سجلتش وانا صغيرة عشان اسمع صوتي يستاهل ولا لا، ما حصلش ان انا سجلت وسمعت واتخطى قوي. إنما التمثيل فاكتشفت بقى مؤخرا جدا يعني, واحنا يعني تيجي مثلا مدرسة غنى بتقولي لا لازم تغني أو أنت زي ما بتغنيش, وافهم إن في حدوتة إن أنا أتعلم وأبقى التمثيل يبقى ممثلت, يبقى التمثيل واخدني. أما دخلت الكرار مرة برضو على طريقة اللعب بقيت حاسة إنه ده مش الغنى اللي أنا حابة أغنيه يعني, وبالتالي أنا مش عارفة العملية دي ليه, وبيحتفلوا بيا قوي لما أخش يقولوا صوتك حلو. وبعدين أنا أصلي انتقائي للي بيتقال دايما نكدي يعني, واضح إن أنا كنت إيه في حتة بتشأم ما تفهميش فيها عدم ثقة بالنفس. يمكن ظرف حياتك كمان لا يعني إيه عدم الثقة بالنفس, ويعني اعتبار إن الشيء كبير قوي ما يستهانش بيه, وكلمة مغني دي كلمة كبيرة قوي يعني. أنا وبعدين وأنا صغيرة كان أصوات قليلة قوي اللي تعجبني قوي يعني, فمسألة يعني أم كلثوم مثلا, فمسألة إن أنا أغني للناس حاجة عيب أعملها إذا أنا مش عندي شيء كبير قوي يعني. يعني هي فيها حتة برضو بيني وبينك حتة ألاطة كده ليه يعني, ليه حتة يعني ليه لازم يكون عندي شيء كبير قوي عشان أغني؟ طب ما أغني أنا وشوفوا الناس تقول هم أنا عندي حاجة حلوة وعايزينها ولا مش ليه يعني. لكن إن الغنى بقولك من كتر ما حبتيه وبتحبيه قيمة كبيرة قوي عندي أنا ما أعملهاش إلا لو كان اللي عندي فيها حاجة تستاهل, وإلا أعملها لنفسي بس. صندوق الدنيا الشرق الأوسط من القاهرة تدعوكم بصفة رسمية لسهرة عائلية في أجواء ودية بعيدا عن الرسمية, مسموح باصطحاب الأطفال ولا داعي لملابس رسمية لأنها سهرة عائلية, موسيقى تحلو جيل, إعداد وتقديم عفاف عبد الرازق. أعزائي المستمعين أجمل تحية ولقاء جديد مع سهرة عائلية. سهرة الليل مع الفنان الكبير الأستاذ كمال الشناوي وحده وبدون العائلة. ليه يا أستاذ كمال؟ أنا طبعا كنت أحب أنها تبقى سهرة عائلية, ولكن للأسف الأولاد أغلبهم كلهم مسافرين, ما عرفش إيه اللي حصل ومراتي برضو قاعدة في البيت عندها ضيوف بقالهم فترة كده هوت, فيعني ما كناش مهيئين لان احنا نقدر نعملها عائلية. لكن اوعدك ان شاء الله لو كان في سهرة عائلية بعد كده هبقى احضرها واحضرهم وحاول اخليهم محدش يسيب البيت ونفضل كده لغاية لما نسجل مع بعض كلنا وانت تعرفي عليهم ان شاء الله. استاذ كمال الشناوي حضرتك طبعا قيمة فنية كبيرة, أثريت السينما المصرية والتلفزيون أيضا والشاشة الصغيرة, الشاشتين الكبيرة والصغيرة, بأعمال متميزة على مدى نصف قرن تقريبا. نقول مثلا حوالي 200 فيلم, حوالي 20 مسلسل, مش كده ولا إيه؟ ولا أنا غلطانة؟ والله هم الحقيقة ما عندتهم شيء, ولكن هم أكثر من 20 أكثر. والأفلام يعني في حدود 200 فيلم أو أكثر كمان. أكثر كمان. ربنا يديك الصحة وتقدم المزيد والمزيد من الأعمال الناجحة المتميزة. الفنان الكبير كمال الشناوي طبعا النجاح صعب, ولكن الاستمرار في النجاح هو الأصعب. إزاي حققت المعادلة الصعبة؟ أولا لازم الإنسان يكون بيحب المهنة بتاعته يعني يعشقها ويحبها, وتبقى هي أهم حاجة في حياته. بالتالي بتبقى ملتصقة بيه وما يقدرش يستغنى عنها. يعني أنا مثلا فترة بقى لوقتي 3 شهور كنت موجود في المستشفى بعمل علاج طبيعي, ابتعدت عن الشاشة, ابتعدت عن الكاميرا. ما تتصوريش قد ايه العذاب اللي أنا فيه. بحب الكاميرا, بحب أقف قدام الكاميرا, بحب أن أنا على الشاشة في الصغيرة أو الكبيرة. لكن هي دي المتعة اللي الواحد بيستمتع بيها. يعني أقول لك لو أنا عيان وتعبان وعندي ارتفاع في درجة الحرارة وممكن جدا أي واحد زيي يروح طوالي نايم ويعتذر على الشغل، لكن لا بالعكس أنا أنزل وأقف قدام الكاميرا وأجهز نفسي أبص ألاقي خفيت رائع البرد. يعني أصبحت للشغل علاج، ده بقى الحمد لله يعني من عند ربنا. وأنا ما بكلش من الشغل، ما بحب شغلي أوي. فالتعادل ده بقى وإزاي الواحد يعني يستمر يكون مستمر ومستمر وعطاءه مستمر، وعينين اختياراته كمان لازم تبقى أهم من المسائل المادية. يعني أنا مش ما تلاقينيش بشتغل كتير قوي، يعني أنا ببقى مسلسل واحد في السنة بالكتير، وإذا احتاج الأمر بيبقوا اثنين، لكن أنا من طبعي مقل قوي، يعني عدد الأعمال اللي أنا بعملها ما يش زي غيري بيعملها. غيري ما شاء الله يعني عندهم قدرات إن هم يطلعوا من مسلسل يخشوا مسلسل تاني وتالت. أنا أولا أنا بتعب في قراءة المسلسل ومناقشة المسلسل مع المؤلف ومع المخرج، وصحيح أنا يمكن جايز بيقول علي حنبلي قوي ودقيق في سبيل إن العمل يطلع حلو. شنو حضرتك شاركت في كتابة بعض سيناريوهات أفلامك؟ أنا لما أنتجت في أفلام ليا كنت صاحب القصة، ويمكن 80% أو 90% من عمل السيناريو أنا اللي كنت بعمله مشاركة مع الله يرحمه مثلا السيد بدير، كان بيعمل حوار معايا وسيناريو معايا، وأنا ببقى المراجع اللي عارف بالضبط عايز إيه. يعني أحيانا في وجهات النظر بتختلف ما بين واحد يمسك سيناريو ويشتغل فيه وأنا يبقى السيناريو أنا عايش فيه وعايش في القصة. القصة دي بالذات يمكن تعيش معايا يمكن فوق 5-6 سنين قبل ما تخرج للنور، وأعيد وغير وبدل، وما بعملش قصة لوحدها، أنا بعمل سيناريو مع القصة. يعني القصة والسيناريو أنا اللي بحطهم في الشغل بتاعي. يعني آخر عمل لي كان فيلم نساء النيل، دخد 8 جوائز من الدولة، عمر ما حصل لفيلم مصري خد 8 جوائز من وزارة الثقافة أبدا. لكن ده ليه بقى؟ لأن اهتمامي بكل شيء، موسيقى التصويرية، اختار الشخص اللي هيقدر يكمل لي الصورة اللي عايزها من ناحية الموسيقية، وما يبقاش ايا كان نغمات وخلاص كده تتحط تبقاش لها معنى، لا، يعني النغمة جزء من التعبير التمثيلي وتكمل الدراما اللي موجودة. يعني مش عايز اتكلم عن روحي ان انا يعني مثلا خلاص بدأت، يعني أنا خلاص يعني حياتي كلها سينما، حياتي كلها تمثيل. تمثيل مش يعني معناها بمثل على الناس، لا طبعا تمثيل يعني اللي هو العمل بتاعي. يعني إذا حضرتك كان لك وجهة نظر أيضا في الإخراج، يعني بتشارك المخرج في استخدام الأدوات، يعني حتى لدرجة أن أنا لما بيبقى فيه مخرج للعمل أنا ببقى برضو مشارك معاه اللقطات اللي يقدر ياخدها ازاي، هتعمل انت في الحتة دي ايه، انا من رأيي كذا، وياخد هو برأيي اذا كنت انا شايف ان ده صح خلاص. شايف انه مش قوي رأيه هو احسن خلاص، يعني مفيش خلاف بيني وما بين اي مخرج. انا بحب الاخراج وبعدين انا رؤيتي دايما رؤية ان انا حتى الكلام اللي بقى موجود بقوله سواء اذا كنت انا اللي بمثله او غيري اللي بيمثله، اشوف ازاي هيتقال وازاي انهي طبقة هيستخدمها في صوته وايه المزيكا اللي تركب على الكلام ده او على المشهد ده، لازم تبقى مزيكا انا اسمعها وتتذوقها. تتذوقها طبعا واحس انها تأثير فعلي على ال، يعني انا الموسيقى التصويرية عملها الله يرحمه عندي في الفيلم ده اللي خد 8 جوائز عمر خرشيد، وده كان اول مرة يعمل موسيقى تصويرية في الافلام وما كانش قادر وكان عايز اعتذر، قلت له يا ابني ما هيش حكاية صدقني، ده انا عايش بحتة موتيفة صغيرة بقدر ارددها طول ما انا قاعد بمثل، اقولها لك وارسمها انت بقى وشوف تاخدها تخدمها ازاي. رحت مديله النغمة بتاعتها واخد بالك، ضربها هو على الجيتار لقاها فعلا تقدر تمشي، وكمل هو القطعة الموسيقية وكمل الموسيقى التصويرية للفيلم خد جايزة. الدنيا ليه والنجوم طلعت تنورها، نجوم دي غير النجوم من حسن منظرها، قال لي بدأت الجنون وفقدت أغلى رجاء، قال لي بدأت الجنون وفقدت أغلى رجاء، الدنيا الكون دي جميلة وانتو الشناوي. أصلا حضرتك كنت مدرس رسم وبترسم ومتذوق لكل ألوان الفنون، لذلك اختيار الموسيقى التصويرية ليس بعيد عن اهتماماتك وعن تذوقك. لا أنا عاشق للموسيقى من زمان وبعد أحب أسمع أنا مزيكا، مش مزيكا يعني بتاعتنا دي الطبلة والزمارة والرأس والحاجات دي، لا أنا السيمفونيات دي أعشقها وعندي مكتبة موسيقية وبتزوخ الموسيقى قوي قوي قوي، ومعي انا دخلت معهد الموسيقى العربي في قسم الصوت الاصوات، ده لا غير واسطه ولا حاجه، الواسطه كان صوتي بس انا ما قدرتش استمر لان كنت لسه ما اتخرجتش من كليه التربيه للمعلمين، سبت معهد الموسيقى وانا ندمان ان انا سبته، انا كنت احب ان انا كنت اكمل لكن ما اعرفش خفت على نفسي ان انا لسه ما اتخرجتش وامتحانات وحاجات زي دي قلت هتلخبط فاعتذرت، لكن كنا لما مثلا فريد الأطرش الله يرحمه لما كنا مثلا نسهر عنده فابتدعت طريقة بدل ما نقعد كده ليه ما نحاولش مثلا كل واحد عنده موضوع عايز يعرضه على زملائه وياخد رأيه فيهم رأيه منهم سواء إذا كانت قطعة بصوخية أو غنائية. فريد الأطرش كان يسمعني مثلا أغاني بتاعته اللي هو هيعملها في الفيلم الجديد أسمح، ويوميها هو زعل مني لكن أنا كنت في الحقيقة بيني وبينك يعني حسيت الإحساس ده وكان عندي حق، وهو نفسه اعترف في الآخر إن أنا كنت على حق. قلت له أنا المزيكا اللي سمعتها يا فريد قبل كده في ألحانك وفي أفلامك أنت بكرر روحك من غير ما تاخد بالك، أنت بتحب نغمة معينة وهي دي اللي تشتغل عليها، فعرفش في حاجة شبيهة سمعت المزيكا دي مش جديدة علي. يوميها قال لي إيه يعني معناها إيه؟ قلت له يعني معناها إنك أنت بتكرر نفسك بغير ما تاخد بالك، وفعلا اكتشف ما زعلش. لا هو زعل بس لكن يعني بعدها قدر يفهم حقيقي ان كان في ارتباط ما بين اغاني ملحنه قبل كده اغناها قريبه جدا من الاغاني الثانيه اللي هو عملها عشان الفيلم الجديد، وفعلا الراجل اقتنع وكنا بنقعد بقى نناقش السيناريوهات مع بعض ونناقش العمل اللي كل واحد هيعمله في فيلم في دور، يعني بدل ما تبقى عادي كده قعدات ما هيش فنية يعني وقت ضايع. صالون يعني نقول صالون ثقافي فني. هو المفروض كده. المفروض الفنانين لما يقعدوا مع بعض مش مع قاعدين سهرة يعني يقعدوا يكهكهوا ويشربوا سجاير ولا حاجة زيرة ولا ايه. لا انا افضل قوي العادات اللي تبقى بين الفنانين مع بعضهم كل واحد يبرز اخطاء واخطاء غيره ونتناقش. احنا اللي بنقدر نعمل العمل اذا كان يطلع كويس او مش كويس. وما فيش عيب قوي انك انا اخذ رأي غيري. احنا كلنا طبعا مثقفين ومتعلمين فكنا بنخدم بعض. كناش بنكره ان احنا نخدم اي شخص. الروح الجميلة دي اللي كانت موجودة بينكم زمان موجودة دلوقتي ولا خلاص زمن وراح؟ لا للأسف لا دلوقتي مش موجودة أبدا. كل واحد جاي يعمل الكلمتين بتوعه عاوز يهرب خلاص يلا لأنه ما عندهش وقت تلاقيه مرتبط بعملين ثلاثة في وقت واحد. لا لا لا ما فيش ده عندنا أبدا. كنا زمان عبد الحليم حافظ لما كان بيعمل أغنية يعمل لها بروفة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. أم كلثوم كذلك، عبد الوهاب كذلك، فريد كذلك. ما فيش حاجة اسمها عمل يطلع كده سريعا ويبقى عمل فني أبدا. العمل الفني لازم يدرس من جميع زواياه بحيث إنه يبقى عمل يدخل الأعماق الإنسان وهو بيسمعه وبدانه وشعوره يحس يحفظه حتى بينه وبين نفسه. يعني يقدر يركز قوي يردد بعد شوية المعنى أو النغمة اللي اتقالت دي. ده في أولاد سمعتهم في مسلسل أنا عملته. لا مش مسلسل كان فيلم طقطق وريكا وكاظم بيه. كنت رايح أفطر في مصر الجديدة فالأولاد شافوني راحوا عاملين لي النغمة بتاعت الموسيقى التصويرية. قلت يا سلام الأولاد الصغيرين حفظوا الموسيقى التصويرية بتاعت الفيلم. نغمة كانت جميلة صغيرة وحلوة اتعشقت ضربت ويمكن جايز النغمة دي نجحت المسلسل. ليه؟ لأن الأولاد الصغيرين كانوا حافظينها وبرددوها وسمعوها لي. يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان اضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.